بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نتابع التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين يا رب العالمين. المسألة 68: دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقوله: نؤمن بما أنزل علينا، مع تركهم إياها. هذه المسألة 68 من مسائل الجاهلية. الدعوة أنهم يعملون بما عندهم من الحق ثم يتركون هذا الحق، وهذا جاء نصا في كتاب الله عز وجل، في خطاب الله عز وجل لليهود. قال تعالى عنهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله. فهذه صفة هذه الفئة، وهي أنهم إذا طولبوا أن يؤمن بما أنزل قالوا نحن نؤمن بما أنزل عليه، نحن نؤمن بما أنزل علينا من التوراة. طيب، وما أنزل على عيسى وما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ اكتفوا ويكتفوا بما أنزل عليهم فقط. فهل دعواهم صحيحة وأنهم صادقون فيما يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم وأنهم مؤمنون صادقون؟ الجواب كلا. ولهذا رد الله عز وجل عليهم بقوله: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. وهذا في بيان، يكفرون بما وراء ما أنزل عليهم من التوراة. وما الذي وراءه؟ كتابان، أحدهما الإنجيل الذي أنزل على نبي الله عيسى. وتعلمون أن اليهود كفروا بما أنزل على عيسى، وكفروا بعيسى واتهموه بأعظم التهم. ثم أيضا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. وما أنزل على موسى هو مصدق لما معهم في التوراة غير المحرف. فإذا كان الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، وكتب الأنبياء وما أنزل إليهم من ربهم يصدق بعضها بعضا، فدعواكم أنكم تؤمنون فقط بما أنزل عليكم هي دعوة كاذبة. إذا كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم فيوافقه ما أنزل على عيسى ومحمد، فآمنوا بها جميعا. فإذا كان ما أنزل على عيسى ومحمد موافقا لما معكم، فإذا كذبتم به فقد كذبتم بما معكم. وهذا يدلك على الدعاوى الكاذبة مع التعصب للمذهب، وأنه الحق، ورفض ما وراءه ولو كان أيضا هو الحق. وإذا علمنا أن ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا هو شيء واحد ودين واحد وإيمان واحد وإن اختلفت الشرائع، إذن التكذيب بشيء منها يكون تكذيبا بالباقي. ولهذا قوله تعالى وهو الحق مصدقا لما معهم، هذا فيه إشارة إلى أنكم أنتم في هذا تكذبون بالتوراة، تزعمون أنكم تؤمنون بالتوراة، فإذا كذبتم بما يوافق التوراة مما جاء به عيسى ومحمد فأنتم مكذبون بما معكم، وهذه فضيحة. الأمر الآخر الذي جاء فيه الرد عليهم وهو قوله تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. أنتم تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم، لماذا قتلتم الأنبياء؟ ولما جاءكم موسى بالبينات وبالتوراة لماذا عبدتم العجل؟ ففضحهم الله عز وجل. طيب، هذه المسألة ما الذي يشبهها مما وقع في هذه الأمة؟ يشبهها في مواقع هذه الأمة والعياذ بالله ما رأيناه من بعض الطوائف أو بعض الأشخاص من أنه لا يصدق إلا ما جاء عن طريق إمامه أو طائفته أو نحو ذلك. يعني مثلا عند الرافضة ما جاء عن طريق أهل البيت آمنا به، وما لم يأتي عن طريق أهل البيت لا نؤمن به. طيب، ما صح عن أهل البيت يوافق ما صح عن بقية الصحابة، فإذا كذبتم بما جاء عن بقية الصحابة فقد كذبتم بما جاء عن أهل البيت تماما، مثل اليهود مع التوراة والإنجيل والقرآن، مثل طرق الصوفية ما جاء عن طريق شيخ الطريقة قبلنا، وما لم يأتي عن طريق شيخ لا نقبله. ثم سرى هذا إلى شيء من التعصب المذهبي، وللأسف بعضهم يقول لك ما جاء عن طريق أبي حنيفة أو مالك أخذنا به، وما لا فلا نقبله، بينما الواجب أن الإنسان يقبل الحق من أي أحد ويأخذ به. وخاصة فيما بين المسلمين، والحذر كل الحذر من أن تكون ممن يقبل الحق إذا جاء من طريق معين ولا يقبله إذا جاء من طريق آخر، لأن هذا يفتح على قلبك باب فتنة والعياذ بالله. المسألتان 69 و70 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء ونقصهم منها كترك الوقوف بعرفات. المسألتان من مسائل الجاهلية 69 و70 الزيادة في العبادة والنقص فيها. الزيادة في العبادة كصنيعهم في عاشوراء، والنقص منها كترك الوقوف بعرفات، وهذان مثالان على الزيادة في العبادة وعلى النقص فيها. أما الزيادة في العبادة يوم عاشوراء فهذا واضح، ونحن نعلم أن يوم عاشوراء كان يصومه اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة رآهم يصومون فسأله فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق الله فيه فرعون ومن معه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وصام. وأمر بأن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. ما هي الزيادة؟ الزيادة عند اليهود وعند بعض أتباع الملة الإسلام. الزيادة عند اليهود هو أنهم جعلوا هذا اليوم يوم عيد ويوم زينات، ثم قلدهم الرافضة فجعلوا هذا اليوم هو يوم إيش؟ يوم البكاء ويوم الضرب ويوم النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور. أقصى حالات النياحة التي جاء فيها النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله الرافضة في يوم عاشوراء، وخالفهم بعض المسلمين وللأسف وصار يجعل يوم عاشوراء شبه يوم عيد وأكلات وزنا، وهذا خطأ وذاك خطأ. ما ينبغي أن يخص عاشوراء بشيء إلا بالصيام، لم يرد فيه شيء آخر، لا بقيام ليلة ولا بأعياد ولا بمآكل ولا بمشارب خاصة، وإنما الوارد صيامه كما شرع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وللأسف الشديد نوع من الزيادة، ويدخل في هذا النوع كل من غير طبيعة العبادة وزاد فيه. المسألة الثانية من مسائل النقص في العبادة، وضرب لها مثال عدم الوقوف بعرفات، وهذا مشهور عند أهل الجاهلية. فكانت قريش سنين طوال لا يقفون مع الناس بعرفات وقت الحج، كان الحج معروفا في الجاهلية، فكان إذا جاء يوم عرفة لا يقفون مع الناس، وإنما يقفون عند حدود الحرم داخل الحرم في المزدلفة. هذا نقص، وكانوا يسمون أنفسهم بالحمص، ولهذا أبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحج هذه العادة الجاهلية، ووقف مع الناس في عرفة، بل وأخبر أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر، من لم يقف بعرفات فاته الحج. وعليه فكل من نقص في العبادات فقد دخل في هذه المسائل من مسائل الجاهلية، لأن قاعدة العبادات ألا زيادة فيها ولا نقصان، لأن العبادات مقصود بها التعبد. فكما أن الصلوات لا أحد يزيد فيها ولا ينقص، لا يجوز لأحد أن يزيد في المغرب ركعة أو في الفجر ركعة أو ركعتين، كما لا يجوز لأحد أن ينقص الصلوات ركعة أو ركعتين، وكذا الصيام، وكذا الحج، وكذا العبادات. طيب، من هم الذين يجرون أمام الزيادة في الدين أو إنقاص الدين؟ فئتان في الأمة، الذين يزيدون في الدين أهل البدع، يخترعون أشياء وعبادات وأذكار وأحزاب وطرائق ما أنزل الله بها من سلطان، هذا زيادة في العبادة وزيادة في الدين لا يجوز. والذين ينقصون من الدين ومن الطاعات أهل الفجور والفسوق والعلمانية، ينقصون من الدين شيئا فشيئا ويحذفون منه شيئا فشيئا، ولا يريدون أن يبقى من دين الإسلام إلا القشور أو الصور فقط، يعني صورة العبادة. ولهذا ينبغي التنبيه إلى التواصي بأداء العبادات كما ينبغي وعدم التساهل فيها، سواء كانت فرائض أو نوافل أو غيره. فمثلا من الأشياء التي اشتهرت وكثرت الإسراع في الصلاة، هذه سمة عامة، الركض في الصلاة الإسراع فيها، هذا تنقص. وهؤلاء الذين يسرعون في الصلاة فقط الشيطان يركب عليهم، لكن ليس عندهم مشاغل، وتجده يجلس بعد الصلاة دقائق ويقف عند باب المسجد دقائق بل وأكثر من ذلك. ولذلك انظر في بعض المساجد هداهم الله يسرعون سرعة غريبة، وخاصة إذا كان إماما فإنه لا يمكن المأمون من تأدية الركوع والسجود كما ينبغي. أنا صليت أكثر من مرة في مساجد إذا جئت لأضع جبهتي وإذا به يقوم، السبب هو أنه لا ينقطع صوته هو إلا عندما يصل إلى السجود، نحن ما نراه، فإذا وصل إلى السجود قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، نحن قد أتينا، فإذا وصلنا إلى السجود يكون إيش؟ قد انتهى وقام. طيب متى نلحق به؟ يقوم إلى الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، يقوم ويقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما نصل إليه إلا وقد انتصف في الفاتحة. هم إبابه يكبر ويختصر الركوع، ويمكن كلكم رآها في بعض مساجد الطرق. أنا لا أظن بعض صلوات تصح، لا أظن بعض صلوات هؤلاء لا أظنها إلا شبيهة بالذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. ما بقي معنا إلا الصلاة، فلا ننقص الصلاة. وإذا أبطأ الإمام قال زد في التسبيح، بدل ما تسبح ثلاث سبح خمس سبح ست، إذا قرأ الإمام الفاتحة اقرأ سورة حتى في الركعتين الأخيرتين، إذا انتهى الإمام من الفاتحة اقرأ معها سورة، ما المعنى؟ لا ما في معنى. حتى في التشهد الأول إذا انتهى قل اللهم صل على محمد وعلى، ما في معنى. يعني لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول جاز، وهذا لا يعني أن الإمام ينبغي أن يطيل بشكل غير صحيح، لا، نحن نريد الركود. دائما نقول ركد الصلاة لا يلزم منها التطويل، ركد الصلاة التركيد غير الطول، الطول نسبي. ولهذا جاء في الحديث وأختم به، عمر بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة وكان يصلي بالناس، يقول أنس ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، عمر بن عبد العزيز. قال فحرزت تسبيحاته، يقول الراوي عن أنس، فإذا بي يسبح عشر تسبيح. فالمهم هو أن نهتم بالصلاة. وفي البيوت نساءنا، ترى كثير من النساء تركض في الصلاة ركضا عجيبا، فاتقوا الله يا أيها الأزواج يا أيها الآباء، علموهن الصلاة الراكدة. ما بقي والله ما بقي معنا، نسأل الله العفو، إلا هذه الصلاة التي هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، وهي التي من حفظها فهو إن شاء الله ناج يوم القيامة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.